الجنابة، فإنه يجب نزع الخف ولا يصح المسح عليه. نعم. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. رواه الأثرم في سننه وابن خزيمة والدارقطني. قال الخطابي: وصحيح الإسناد. حديث آخر، هذا حديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، أبي بكرة الصحابي المعروف، الصحابي الذي أسلم ونزل من حصن الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. رواه الأثرم في سننه. الحديث صحيح، رواه الأثرم وابن خزيمة والدارقطني. وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد. وذكر الشيخ الشوكاني أخذا من كلام ابن حجر أن الحديث أخرجه الشافعي وابن أبي شيبة وابن حبان وابن الجارود والبيهقي والترمذي في العلل، وصححه الشافعي إلى آخر ما ذكر. فالحديث صحيح وفيه دلالة على اشتراط الطهارة وتحديد الوقت، وأنه 3 أيام للمسافر ويوم وليلة، ويوما وليلة للمقيم إذا تطهر فلبس خفيه. نعم. باب توقيت مدة المسح. قد أسلفنا فيه عن صفوان وأبي بكرة، وروى شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت: سئل عليا سل عليا فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسألته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. وعن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. نعم. هذه الأحاديث حديث عائشة وحديث خزيمة بن ثابت إضافة إلى حديث صفوان بن عسال وأبي بكرة تدل كما سمعنا ورأينا على ما ذهب إليه الجمهور من توقيت المسح على الخفين، وأنه لا يصح على إطلاقه، بل لا بد أن يكون محدودا بما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بلياليها. ولكن في حديث حديث الآخر، هذا أبي داود، يقول الشيخ الشوكاني: حديث علي أخرجه أيضا، حديث علي الذي قالت فيه عائشة، يعني شريح بن هاني لما سأل عائشة، سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت: سأل عليا. وهذا هذا أيضا من آداب أهل العلم، و طبعا نحن نأخذه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أم المؤمنين ترشد السائل إلى من سيجد لديه جوابه في مسائل الأحكام. سألها عن شيء غالبا ما يكون أدرى به الرجال لأنه يتعلق بالأسفار، فقالت: سل عليا فإنه أعلم بهذا مني. وبينت السبب: كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كثير السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لا تكثر السفر معه. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان في أسفاره وفي غزواته يقرع بين نسائه فيأخذ بعضهن ويترك بعضهن. قال: فسألت فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. والحديث صحيح، رواه أحمد ومسلم والنسائي وغيره. وحديث خزيمة ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل على المسح على الخفين فقال: للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. فهذا هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة دليل واضح لجمهور أهل العلم القائلين بالتوقيت، وأنه لا يجوز أن يزيد على 3 أيام بلياليها في السفر ولا على يوم وليلة في الإقامة عند الإقامة. لكن حديث علي هذا يقول الشيخ فيه زيادة ورد عند ابن ماجه وابن حبان فيه زيادة تركها المصنف هو المجد بن تيمية صاحب المنتقى لم يذكرها المصنف، وهي ثابتة عند أبي داود وابن ماجه وابن حبان وهي بله ولو استزدناه لزادنا، وفيها إشكال على مذهب الجمهور يعني لو صح عند ثبوت يعني. قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة ولو استزدناه لزادنا، وفي لفظ ولو مضى السائل على مسألته لجعلها 5، وأخرجه الترمذي بدون الزيادة. قال الترمذي قال البخاري لا يصح عندي، لأن هذه الزيادة لا تصح عند الإمام البخاري لأنه لا يعرف للجدلي وهو أحد رواته سماع من خزيمة، هو الراوي عن خزيمة بن ثابت، وذكر عن يحيى بن معين بل ذكر عن يحيى بن معين أنه أن ابن معين أنه قال هو صحيح، وقال ابن دقيق العيد الروايات متضافرة متكاثرة برواية التيمي له عن عمرو بن ميمون عن الجدل عن خزيمة، وقال ابن أبي حاتم في العلل قال أبو زرعة الصحيح من حديث التيمي عن عمرو بن ميمون عن الجدل عن خزيمة مرفوعا، والصحيح عن النخعي عن الجدل بلا واسطة، وادعى النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعف هذا الحديث. قال الحافظ وتصحيح ابن حبان له يرد عليه. الحديث مختلف في صحته، والنووي يدعي أن يذكر الإجماع على ضعفه وحال على فرض صحته، على فرض صحته فالأحاديث الأخرى التي لم تذكر الزيادة لم تذكر زيادة أقوى منه، هذا شيء. والشيء الثاني أنه على فرض صحته لا يصح لا يعني يقوى الاستدلال لأنه احتمال افتراء، يقول ولو استزدناه لزادنا ولو يعني بلغ بها 5 يعني ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا تقدير من الراوي فليس بحجة مع صريح اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الشوكاني والحديثان يدلان على توقيت المسح 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، وقد ذكرنا الخلاف فيه كما سمعنا، والزيادة التي لم يذكرها المصنف في حديث خزيمة تصلح للاستدلال بها على مذهب من لم يحد أو يحد المسح بوقت لولا ما عارض تصحيح ابن حبان لها من الاتفاق ممن عداه على ضعفها. إذن فوين كان صحح رواية ابن حبان، لكن الأكثر أنها رواية ضعيفة. وأيضا قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي لو ثبت لم تكن بها حجة، لأن الزيادة على ذلك التوقيت مضمونة أنهم لو سألوا زادهم، وهذا صريح في أنهم لم يسألوا ولا زيدوا، فكيف تثبت زيادة يخبر أو بخبر دل على عدم وقوعها، يعني ما حصلت بل الخبر دل على أنها لم تحصل، ولو استزدنا لزاد لكنهم استزادوا فلم يزد. نعم. ثم ذكر الشيخ قروي التوقيت المسح 3 يوم وليلة من طريق جماعة عن الصحابة ولم يظنوا ما ظنه خزيمة إلى آخر ما ذكر، هذا ما يعني يؤكد ويثبت ما ذهب إليه الجمهور من تحديد المسح على الخفين وما ونحوهما، الخفين والجوربين والموقين واللفافة وحتى الجبائر كما سيأتي، بل الجبيرة لتوقيتها جبيرة، هذه ملاحظة لا بد أن نذكرها، الجبيرة ليست مؤقتة بتوقيت محدد ولكنها مؤقتة بوقت الحاجة، لأن المسح عليها من أجل إيش؟ الحاجة الضرورة. جبيرة وهي ما يوضع على الكسر أو الجرح فيمسح عليها بقدرها حتى تذهب وتزول الحاجة إليها، حتى تزول الحاجة إليها. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.